استاذ واحد سجل بالضمان الاجتماعي يعني عامل مات رحمه الله، فهل يجوز لأهل أن يأخذ بالضمان الاجتماعي راتب معين؟ هو لازم نعرف الضمان الاجتماعي ما هو، وهين الأستاذ محمد موجود هنا، هل هو توفير من الراتب العامل أم هو تشغيل لما يقتطعونه من كل شهر وكسب من وراءه بطريق الربا؟ إن كان الأمر الأول فما في إشكال أنه جائز ويحق لأهل الميت أنه يطالبوا فيه، أما إن كان يشغل بالربا ويتضاعف المال مع السنين الربا لا يحل بوجه من الوجوه. أشو معلومات الغالب الآن ويقتطع جزء مباشر في العام 10% ويقتطع ويؤخذ أيضا ضعف هذه النسبة أو مثلها من رب العمل، وهذه تعتبر ذخيرة لأعطاء العامل كويس، لكن معينة حين التشغيل بقى عارض هذه الإدارة اللي تتجمع لديها الأموال قد تشغلها في وجوه مشروعة وقد تستثمرها في وجوه غير مشروعة. هذا ينقص خدي واردي تماما، لكن نحن بدنا ندرس الواقع. الواقع أستاذ الواقع لا قلق، يعني العامل ما له علاقة بالاستثمار. لا صحيح، لكن له علاقة في الثمرة، بمعنى هلا كما فهمنا منك 10 زائد 10 وفي ظرف سنين توفر عنده مبلغ 1000 دينار مثلا، فإذا كان 1000 دينار قالوا له هي 1000 دينار وربحه 100 دينار نعم ليس الصورة هكذا. لا أنا منشان بيّن قضية أنه ما دخل، هو ما دخله صحيح، لكن لما بيعرف أنه هالمال هذا شغل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمونه بالفائدة إن وجد هذا الشيء. صاحب الكريم أن الصورة مختلفة تماما، الآن العامل ربما يأخذ 5000 ربما ما يحصل على 500، لو فرضنا انه المبالغ اللي تجمعت 2000 ربما اسرته تحصل على 10000، انه هذا راتب شهري مستمر يعني ينتهي يتلاشى حتى ظروف معينه وشروط معينه، ربما ما يحصل ما تحصل اسرته على 200 على 300. ليه؟ في معادله في يعني في وضع راتب شهري هذا يقسم بين الورثه وكل وارث له نصيب، هذا النصيب قد ينتهي إلى عمل إذا نحن بارك الله فيك بدنا صورة نعرف الحكم الشرعي فيها. الاستثمار شيء مستقل ومنفصل عن موضوع المال والاقتطاع، هذا صحيح، لكن إذا استثمر هذا المال في طريق غير شرعي فهل تحل له ثمرة؟ الجواب لا. هذا الجواب الآن يتعلق بكل موظفي الدولة والمجتمع بكامله، كل مؤسسات التقاعد والتأمين الاجتماعي الآن أموالها تحفظ في المصارف ويعني لها حسابات وقوائم. ما عليش، بس هذا يعني ما بيحلل الحرام بارك الله فيك. الرجل المسلم حين ذاك بيعمل حساب انه هذا الرجل شو ادخر له 10 زائد 10 ثم ما زاد على ذلك ما بيستحله ولا بياكله ولا بيصيد منه، له طريقه من طريقتين وبكل من الطريقتين يفتي بعض العلماء في العصر الحاضر، اما ان يدع الربا هذا واما ان ياخذه ويصرفه في المرافق العامه، وهذا الذي انا ادين الله به. اما انه ياكله هو هذا ما يحل. مين اللي يستطيع ان يحصل هذه الحسابات الدقيقه؟ يعني هذا وضع صعب. لا انا اظن بالرغم انه هذا مو اختصاصي، اسمعني شوي، هذا ما بيجوز الانسان العامل هذا انه ياخذ الذي ادخر له في قيد حياته في حالات محدده. ممكن ولا لا؟ على خاصة ما ليش؟ أنا بهمني حالة واحدة مش حالات كما يقول أستاذنا، حالة واحدة نأخذها ونجعلها مثال لفهم الحكم الشرعي. هذه الحالة الواحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت 10 زائد 10 وعمل مثلا كذا سنة معروف اديش بتوارد صح ولا لا؟ بالنسبة للعشرة زائد عشرة، فإذا طلع له أكثر من المجموع الذي صمد له في هذه السنين 10 زائد 10 عرف حين ذاك أن هذا جاءه بطريق مش طريق 10 زائد 10 وإنما لأنهم استعملوا هذا المال الذي ادخر له في هذه البضع السنين البنوك مثلا كما قلت. هاي صورة ممكن الإنسان يعرف، أما ما لا يعرف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفترض عامل أو موظف اشتغل 30 سنة وهذه نصف من الراتب، مرة كعرفه 100 صار 110 صار 130 صار 170 وهذه نصف على مدى 30 سنة عم تقتطع، وهذه نصف قد تختلف من نصف لآخر والقواعد تختلف. القضية أنه أستاذ هذا صحيح، لكن ممكن أيضا نأخذ مثال بتحدد قديش دخر له، ممكن ناخذ مثال ما يكون فيه التفصيلات هذه. او ممكن والغرض من هذا الكلام كله ان المسلم يبتعد عن ان ياكل درهم ربا، لان الرسول عليه السلام يقول درهم ربا شد عند الله من 36 زنية. فاذا عرف ان الاضافه هي هي ربا فيجتنب ذلك. ما أعرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت صعبي، إحنا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. في كمبيوتر بطلع من أول ما دخل لما خرج. وفي طريقة ثانية يمكن الاستفسار من الإدارة كيف شغلت هذه الأموال؟ هل في طريق شرعي أم في طريق أخر؟ يا سيدي يا حاج المال هذا ما بيجي زيادة المال، ما بيجي زيادة زيادة، ما بتجي أي لها تشغيل المال، يا العقد منه منه. إنه إذا فطر عن الشغل أو صاب وعاها أو مات أو كذا بيدفعوا لأهله حتى يكبر أصغر ولد عنده أو حتى تموت. لا لا كذا. لو صارت كل واحدة يعني ما طمر عنده غير 100 دينار ممكن أعطوه 10,000 دينار. سؤال أستاذ محمد، إنه في بعض الحالات هذا العامل ممكن يسترجع من دخر له فأجاب بنعم. أنت كنت معنا في هذه الصورة. بس يعني فقط يأخذ ما ادخر له وما ربح هذا الادخار، يعني يأخذ أكثر مما ادخر له كلمته، ماذا تمر؟ يأخذ أكثر بعشرات مثلا الضمان الاجتماعي يأخذ أكثر أكثر من أين جاءه؟ هبة خلال عقد بينه وبينه، هبة هبة عقد الضمان الاجتماعي والتأمين والتأمين والتأمين التأمين الاجتماعي غير شوي في يومين كان حديث بالموضوع وشركة مثل ما سلم هو عبارة عن جزء من الراتب يدخلوا كل شهر من راتب العامل يضاف إلى الضعف اللي اقتطعوه على حساب الشركة صاحب العمل أو الشركة. هذا الضمان لمدة عام لا يشغل هذا المال، يعني إذا أخذه كامل بيكون حقه كامل. من بعد العام يشغل في استثمارات ثانية، فبعد من أبي يأخذ حقه زائد ربع من الشركة زائد ربع. فمعناته من بعد عام بيستطيع تقول إنه في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة. هذا اللي هي يا هون ما حط السؤال يعني الحقيقة. الاجتماعي الكريم هي صارت الآن، إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل بتم الراتب عم يجي على أهله، هذا الراتب مين هالأموال هي الكثيرة؟ مين جاي من الربح؟ الربح خلص بيكون أول سنة بيخلص. بس منين يعني عم تصير المنبع تبع هالمال بيكون عم تشغل أموال ثانية في أماكن، إما في تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي. يعني في أنواع مثل التأمين التيار رجعوها يعني أماكن التشغيل بكثرة. هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصة؟ المؤسسات العامة التي تدفع للموظفين عند التقاعد الراتب المستمر، هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسسات الخاصة؟ إذا كان الاستعمال اختلف اختلف وهذا غلط.

ويقولون نحن من المسلمين. ليس بصحيح هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل منهم. نعم. فالضمان الاجتماعي مخصص، ولهذا فيه لجنة لتقصي الحقائق وهل هو مستحق أو غير مستحق. نعم. ولو كان لعموم الناس بدون قيد الحاجة محتاج إلى وضع هذه اللجنة التي تبحث وتنظر. نعم. نعم. على حسب شرط ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر ونظام الضمان الاجتماعي أنه لا يعطى إلا الفقير ولا يجوز له أن يأخذ إذا استغنى، يعني هذا يخالف شرط ولي الأمر. نعم. الضمان الاجتماعي يأخذون من أجورنا من الراتب مبلغا معينا، ثم إذا اشترينا الدواء مثلا أرجعوا لنا 80% من قيمة الدواء. والله إذا كان هذا الضمان اللي يأخذونه منكم من أجل أنهم يعني يساعدونكم في الدواء هذا له وجه، بس بقي فيه إشكال، وهو أن الدواء قد يكون يعني غالي وقد يكون رخيص، وقد يكون ما أخذه منكم يعني يكون قليلا أو يكون ذاك أكثر منه، يعني ففيه اشتباه. أما الضمان الذي يكون للإنسان إذا ترك العمل بمعنى أنهم مشهول له يعني مقدار معين بسبب ما يأخذون ما أخذوا منه هذا لا بأس له. أما هذا ففيه إشكال من ناحية أنهم يأخذون شيء من أجل العلاج، وقد يكون العلاج يتطلب شيئا كثيرا وقد يكون يتطلب شيئا قليلا، ويكون غير معلوم التناسب بين ما يأخذونه وبين ما يدفعونه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بينما على الهاتف من السعودية الأخ يحيى، تفضل. يا شيخ الله يحفظك. السلام عليكم. تفضل وسلم أولا على الشيخ. ما عليك، نبداك بس غالي على جوال، ما عندي تلفزيون، أبقاكم. آمرني تفضل. تفضل يا غالي تفضل. يا أخي عندي أخت متوفي عنها زوجها، و عندي زكاة، هل يصح أني نعطي زكاة المال نعطيها يا وهل هي محتاجة فقيرة أو ماذا؟ والله ما عندها شيء، إلا أن كان لها ضمان، فما أدري هل هي بالضمان ولا لا. رأيكم سماحة الشيخ، يقول أخته توفي عنها زوجها وهي على الضمان الاجتماعي، هل يحق له أن يعطيها الزكاة؟ إذا كان الضمان الاجتماعي ما يكفي جميع المتلزمات يعطيها على قدر حاجتها. طيب وصلك إن شاء الله يا أخي. الحقيقة الضمان الاجتماعي عمل بأعمال جيدة، والحقيقة إدارتهم لها إدارة جيدة جدا، ودوفقها الله تدعم دعم جيد. الزكاة الشرعية تصرف لهم، تدعم الدولة بمثل ذلك، والسنة هذه جاءهم العام الماضي أنفقوا 27 مليارا بعام واحد، ينفقون في الشهر 1600 مليون في الشهر الواحد، إضافة إلى الكرهب وإلى بعض الإعانات النقدية. فالحقيقة الضمان الاجتماعي فيه خير كثير، ومن حيث الدولة وفقها الله وأعان على كل خير. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.